الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنواصل بعرضنا المبدئي التعليق على كتاب التوحيد الإعلام الجديد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبالضبط سنة 62 1260 هجرية. وتوهمنا من قول تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس. ومن الناس يعني بعض الناس، يعني من تبعيضية، من تبعيضية. ولكي تتأكد من أن من للتبعيض أو علامة صحة كون من للتبعيض أنه إذا وضع مكانها بعض يستقيم المعنى. ومن الناس وبعض الناس، من الناس بعض الناس، إذا وضعت بعض مكانها واستقام المعنى هي التبعيض. إذا وضعت بعض مكان مين واستقام المعنى فإنها التبعيض. وقلت من الطلاب من حفظ النحو، بعض الطلاب حفظ النحو، هنا مين التبعيض؟ علامة كون التبعيد صحة وقوع البعض ووقعها واستقامة المعنى بذلك. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشريك والنظير. يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله. المحبة أنواع. المحبة أنواع. النوع الأول محبة طبيعية، كمحبتي الأهل والولد والمال والمسكن والمشرب والمطعم، هذه محبة طبيعية. النوع الثاني محبة شرعية، طبيعية وشرعية. شرعية ما هي؟ محبة الله ورسوله والمؤمنين، هذه محبة شرعية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه محبة شرعية. نوع ثالث من المحبة محبة محرمة. ويعني يحب النساء، يحب بعض من أن يقدم محبة شيء من الدنيا على محبة الله ورسوله، هذه محبة محرمة. وقد تصل إلى حد الشرك، وقد تصل إلى حد الشرك إذا قدم محبة مخلوق على خالق، فإن هذه قد تصل إلى غير الشرك. وهذا يعبر عنها المحبة الشركية بالحب مع الله. الحب مع الله هذه محبة شركية، محبة شركية هي الرابعة. محبة المحرمة بين حب طبيعي وحبة شرعية ومحبة محرمة. وهذه المحرمة قد تلتقي إلى درجة الكفر الشرك، قد تصل إلى حد الشرك، قد تكون حراما وتصل إلى درجة الكفر الشرك إذا كانت هذه المحبة مع الله جل وعلا. كما يحبون كحب الله، يحبون هؤلاء الأنداد كما يحبون الله. هذه المحبة المذكورة في الآية كحب الله في تفسيرها قولان، كحب الله فيها قولان، قول أول يحبونهم كحبهم لله، يعني يحبون الأعداد كحبهم لله، بمعنى أن حب الله في قلوبهم موجود، لكن يوجد هناك حب آخر يشارك هذا الحب، هو حب الأعداد، هم يحبون الأعداد ويحبون الله، ويحبون الأعداد كحبهم لله، يعني كما يحبون الله يحبون الأعداد، هذه المحبة الشديدة، يحبونهم كحب الله، هذا قول. قول ثاني يحبونهم كحب الله، أي كحب المشركين كحب المؤمنين لله، يعني كما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون الأعداد، هؤلاء يحبون الأعداد ويحبون أوثانهم ومعبوديهم الذين له يحبونهم كما يحب المؤمنون الله فهؤلاء يحبون الأعداد. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا من حب لله. والذين آمنوا أشد يعني أصفى وأنقى حب لله. وشرح الجميع رجح القول الأول أنهم يحبونهم كحب الله يعني كحبهم لله يحبون أندادا، فهم أشركوا في حب لله. أشركوا في حب لله يحبون أندادا كما يحبون الله. قول ثانٍ يحبون أندادهم ويخلصون حب أندادهم كما يخلص المؤمنون حب لله. قول ثانٍ وشيء من رجح القول الأول قال القول الأول آخر وكلا القولين محتمل. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا الآية تبين أن هذه المحبة محبة شركية وأن هذه المحبة تنقطع من خيامها، إذ يرى الذين اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، ومن العلاقة والمحبة تقطع بهم. الآية الثانية آية سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ففي قوله جل وعلا ثمانية أصناف آباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكين. كان هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إلى قلوبكم أو قدمتم هذه على محبة الله ورسوله فتربص. تربص يعني انتظروا تهديد، انتظروا عقاب الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآية تبين أن هذه الثمانية لا يجوز أن تقدم على محبة الله ورسوله، فلا يجوز أن يقدم محبة أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجه أو عشيرته أو أمواله أو تجارته أو مسكنه، لا يجوز أن يقدم هذه على حب الله ورسوله. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اقرأ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قوله على صفحة لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا، المراد نفي كمال إيمان، المراد نفي كمال إيمان، لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا. وقد يراد به لا يؤمن إيمانا صحيحا، وراد نفي وجود الإيمان إذا خلى القلب بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان القلب ليس فيه محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان القلب خاليا من محبة الله ورسوله فهذا لا يؤمن. لكن الغالب المراد بالنفي هو نفي كمال الإيمان، لأن خطاب المؤمنين لا يوحدك يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من والده، والد والأب والجد والعالم، والده وولده السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله صحة كبير. كيف حالك؟ الله يحفظك. تفضل. المراد في الإيمان الكامل حتى أكون حقه من والده والده أقوى من عدم وولده والناس أجمعين. إذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة واجبة. محبة واجبة. طيب محبة النبي ولا يكتمل الإيمان إلا بها. ولهذا البخاري لما قال عمر يا رسول الله إنك لحب إلي كل شيء من نفسي قال لا حتى أكون حبيبي من نفسي. قال فإنه الآن والله إلا أنت حبيبي من نفسي قال الآن يا رب الآن فوق الواجب. إذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ليست نفلا مستحبا بل هي واجبة. يجب على الإنسان أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله لأن الله يحبه ولأنه خليل الله ولأن الله جل وعلا هدى به الناس وأقاد به الناس من قمات الكفر ولذلك الذي قدمه للبشرية فمحبته واجبة وبغضه كفر بالله ويرى الإنسان في قلبه بغض للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر ليس إذا كان في نفسه حمى وغيظ وشحناء وعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا وين تعرف هذا كافر هذا الأمر كافر لكن المؤمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام كان حين الله يحب الرسول كما قال عمر ويقول نفسه يحبه أكثر هنا الإيمان كامل أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك أكثر من نفسك لا يمحبكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لهما البخاري ومسلم عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث خصال ثلاث خلال أو ثلاث خصال من كنا فيه وجد فينا حلاوة الإيمان أي وجد في نفسه وقلبه طمأنينة وراحة وانشراحا وهذه الحلاوة حلاوة قلبية ليس أمرا يذاق باللسان إنما هذه يذاق بالقلب فالقلب يبصر ويسمع ويتذوق كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلوب لها أبصار ولا عمى ولا تذوق لا أيضا تذوق تذوق حلاوة الإيمان نذوق حلاوة الإيمان إذا المراد بالحلاوة هنا حلاوة قلبية ثلاث ممكن أن وجد بهن حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما يعني أن يجعل محبة الله ورسوله مقدمة على كل محبوب لا والد ولا ولد ولا بلد ولا عشيرة ولا أهل ولا وطن ولا غيره أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كل ما سوى الله تعالى يكون متأخر عن محبة الله ورسوله وإذا زاحمت محبة الله إذا زاحمت محبة الله محبة أخرى يجب أن تقدم محبة الله وإن كانت هذه المحبة محبة جائزة طبيعية كما وقع إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام امتلأ قلبه بحب الله ولما رزق إسماعيل أحب ابنه إسماعيل حبا شديدا هذه محبة طبيعية محبة طبيعية أراد الله جل وعلا أن يخلي قلب إبراهيم من كل محبوب سواه فرضاه بذبح ولده فلما امتثل إبراهيم عليه السلام في هذا الأمر كان قد ذبح محبة ابنه من قلبه فأعفي من ذبح ولده لأن المقصود قد تحقق المراد قد تحقق وهو يكون هناك محمود يزاحم المحبوب الأعظم، لأن هناك محمد تزاحم محبة الخالق جل وعلا، ولذلك فوجئ بكرش عظيم فإنه ذبح عظيم وفاق عليه لأخذ سلام عليه إبراهيم. المراد هو أن يخلي إبراهيم قلبه من كل محبوب إلا الله، فامتثال الأمر دليل على المحبة، فكون يمتثل أمر الله جل وعلا بذبح ابنه هذا يدل على محبته، على أنه قدم محبته على حدود الدين، ما تلجأ وما تأخر، إنما قدم محبة الله على محبة دينه. لهذا نال درجات عالية، يعني هذه درجة عالية جدا، درجة عالية جدا. طيب قال وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، أن يحب المرأة يعني يحب أخاه المسلم، المرأة الرجل والمرأة الأنثى، قال الذكر المرأة والأنثى مرأة، وقال الرجل مؤن، والمرأة يقال لها امرأة ذات يعني. وقد ورد في لغة العرب بالمرأة كما عند العام العميم، وقال الشاعر تقول لعرسي وهي ذكري عو مرأة بئس امرؤ وإنني بئس المرأة، يعني عند الدارية المرأة وجدت في لغة العرب الناس تقول لعرسي وهي ذكري عو مرأة في الإصحاب في مسلم بئس امرؤ وإنني بئس المرأة، تقول هذا مراد. إذا المرء الرجل هنا ليس مرء في الرجال حتى النساء، الغرض من أن امرأة أحبت امرأة في الله لا في هذا الفضل، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، أن تكون محبته له خالصة وجهة لا يحبه لشيء من الدنيا إنما يحبه لله، لا يحبه لخراضني ولا لزمانتي ولا للعلاقة أو الشراكة أو غير من ثورته، إنما يحبه لله لوجه الله، فهذه مما يورث حلاوة الإيمان ويزكي النفس ويجب حسده ويحفز على عمل صالح ويحفز على فعل صالح. إذا كان الإنسان آخر يحبه في الله وإن يرغب عن الغيب هذا مما يزيد الإيمان ويحفز على الصالحات، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره حدثان ثالثا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أيضا في النار، يكره أن يرجع بعد أن هداه الله الإسلام، يكره العودة إلى الكفر كما يكره يبقى في النار. الإنسان إذا قيل له يرمي نفسه في هذه النار فإنه يكره ذلك، فكراهته للرجوع للوقوع في الكفر هي أشد من كراهته للوقوع في النار، أو مع الآخر أنه يفضل أن يلقى في النار دون يهرب في النار من أن يرجع الكفر، وقيل هذه النار وهذا الكفر كما فعل وقع على أصحاب الهود، أصحاب الهود فضلوا أن يلقوا في النار من أن يكفروا فيها، قتل أصحاب الوقود النار ذات الوقود يطوب عليها قرون وهم على ما يفعلون من شهور، هؤلاء المؤمنون أمر الله وحد الله، فذلك الملك الطاغية حفر أهاليه وأضرب فيها النيران وقال لهم من رجع دينه ولا فحم يعني أبوه النار، ووقعوا كلهم بأطفالهم ونسائهم وكلهم وقعوا في النار، فضلوا آثروا أن يحترقوا على أن يكفروا بالله، أمر لقوة الإيمان، أمر لقوة الإيمان، المؤمن يفضل أن يلقى في النار في الدنيا هنا من أن يكفر ويلقى في النار الآخرة، وأن يكره أن يعود بكفره بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى الحديث إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وليجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله، من هو الشرطية؟ من شرطية؟ أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أحب في الله أي من أجل الله وفي ذات الله، ليس لأجل الدنيا. وأبغض في الله يعني جعل معيار الحب والبغض عنده العلاقة مع الله أو العلاقة مع الله. فإذا كان هذا الشخص من أولياء الله يحبه بالله، وإن كان ليس له به صلة رحم أو قرابة يحبه بالله، إن كان بعيدا عن الناس. ومن كان عدوا لله فإنه يبغضه منه ولو كان قريبا له من الناس. إذا هذا معنى الحب في الله ومعنى البغض في الله، أن يحب الإنسان من أجل الله. بعض الناس يبغض من أجل أمور دنيوية، يبغض الشخص بمجرد نسب السلطان من بني فلان فيكرهه يبغضه ولو كان صالحا، ويحب اخر من بني جنسه ولو كان فاسقا. هذا جاهلين، هذا من جاهلين. انما ولايه الله غالب ان تحب في الله من كان بعيدا عنك في النسب وكان لا يربط به رحم، تحبه في الله لانه مؤمن صالح. وتبغض في الله تبغض من كان قريبا، كان قريبا لك في النسب لكنه بعيد عن الله. ولهذا جاء في البخاري عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ان ال ابي فلان ليسوا باوليائه، انما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأكونها بولايتهم. يا سورة الفجر. إذن ولايتهم تكون بمعيار تكون بموقف أو بموقع الإنسان في دين الله جل وعلا. إن كان من أولياء الله تحبه في الله، وإن كان بعد الله تبغضه في الله. الآن أصبحت المحبة الوطنية والإنسان قد يحب من كان في وطنه ولو كان كافر، ويبغض الآخر من غير وطنه ولو كان المسلمين. هذه جاهلية، هذه الجاهلية. فالمحبة يجب أن تكون في الله، أي من أجل الله وفي ذات الله. والبغض كذلك يكون في الله ومن أجل الله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد نال ولاية الله، صار من أولياء الله، صار من أولياء الله. كما قال عن سورة المائدة: أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله يكون ظالمون. هذا هو ربي الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: ولا يجد عبد طعم الايمان وان كثر صلاته وصوم حتى يكون كذلك. فاذا لم يكن في قلبه هذا الامر لن يجد طعم الايمان، وان صلى كثيرا وصام كثيرا لكنه ليس عنده حب في الله وفي الله، في نقص كبير، اي نقصا كبيرا اذا لم يكن في قلبه الحب لله والمؤمن، لأن هذا من أوثق عرى الإيمان. وإن كثر صلاتهم حتى يكون كذلك، وقد صار عامة مؤاخاة الناس على من ذلك. هذا ذو النفس، وماذا يقول في زمن هذا؟ صار عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، وذلك لا يبني على هذه الشيء، هذا ليس له نفع في الآخرة. المؤاخاة في الدنيا تنتهي في الدنيا، ولكن مؤاخاة والخلة والمحبة في الله تمتد إلى يوم القيامة. الأخلاء منهم بعض لبعض عدو إلا المتقين. يعني هذه علاقة لا تبقى، القوة في الله تبقى في الآخر، تبقى يوم القيامة. ويشفع المؤمنون، يشفع الصالحون في إخوانهم، يشفع الأتقياء في أصدقائهم وأصحابهم من كانوا معهم على الإسلام وكانوا معهم في المساجد وفي الدعوة وفي العلم وفي العمل. يشفع بعض لبعض. هؤلاء الأخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، والثوب فهو يكتب قلبي من قال دينار لمن فقد حيث صيحان. إذن قوة الإيمان تنفع حتى الأهلاك، قوة الدنيا والواقع على الدنيا تنتهي الدنيا. والصالح إذا صار صادق الصالحين ينفعونه إذا مات بالدعاء له. إذا مات مؤمن يدعو له إخوانه الذين معه على الصلاة، لكن أصحابه الذين معه في التجارة أو في اللهو أو في المعصية لا يتذكرونهم. إذا مات انصرفوا عنه، تنتهي العلاقة. قول يوم القيامة هنا في الدنيا تنتهي، ولا في الدنيا تنتهي. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطع بهم الأسباب، أي الموت الأسباب، جميع سبب هو ما يتوصل إلى شيء. السبب هو كل ما يتوصل إلى شيء. السبب ما يتوصل به إلى الشيء يسمى سببا. فهذه الأسباب تتقطع وهي المودة. هذه المودة تنتهي يوم القيامة. تنتهي بين تتلاشى بين المشركين وأندادهم. وهم يحبون في الدنيا كما قال بعد سورة عنكبوت، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض ودعوهم النار وما لكم من ناصر. وهذا يكون في الآخرة من قبل هذه العلامة والأسباب والمودة، بل تتحول إلى عداوة. وانتظروا من دون الله آلهة ليقولوا عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما مسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. تفسير الله المقدر وملامع البراءة. ثانية تفسير آية البراءة. ثالثة وجوب محبة الله على النفس والأهل والمال، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وجوب تقديم محبته، بهذا المعنى أوضح. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. الإنسان له حلاوة، هذه حلاوة يتذوق القلب، القلب له تذوق، القلب يتذوق والقلب يبصر والقلب يسمع. القلب له سمع وله وعي وعقل وله بصر وله ذوق، يتذوق القلب ويرى القلب. ومما يتذوق القلب هو الإيمان أو حلاوة الإيمان، يعني راحة قلبية، سرور وانشراح صدر وصفاء روح وراحة بال وإقبال على طاعة وبغض وعزوف عن المعصية. كل هذه من حلاوة الإيمان، من حلاوة الإيمان. سادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله. عداوة لله وولاه لله، محبته في الله ووضوء في الله، هذه إذا توفرت العبد نال طعم الإيمان. وجاء في أبو أمام عند الترمذي هو أبو داود: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل بر الإيمان، فقد استكمل بر الإيمان. سابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، عامة المخاع على أمر الدنيا أصبحت يعني في زمانه كثير من الرخاء يعني غالبها على الدنيا. ثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب المودة. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم يحبك حب الله. العاشرة الوعيد على من كان الثانية أحب إليه من ثمانية على من كان الثمانية أحب إليه من دين. فتربصوا حتى يأتي الله بهم وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأرضكم رسول كسادة ومساكن ترضون أحب إليكم يا الله مثل وبهذه السنين تتربصوا انتظروا العقاب. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم من أحب مع الله اتخذ ندا يحبه حبا يساوي حب الله الغبي فهذا هو الشرك الأكبر لأن هذه محبة شركية محبة مع الله. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. في آل عمران وآيات آل عمران تتكلم عن غزوة أحد. آيات طائفة من آيات آل عمران تتكلم عن غزوة أحد من ضمنها مما ذكر جل وعلا في ذلك الغزوة التي بعد أحد تسمى حمراء الأسد وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدل 70 صحابية وخاطب في إثر قريش خرج في إذن القرش فلقيهم رجل وقال لهم إذن وقال مزاحم وقال لهم إن المشركين قد جمعوا لكم وعدوا كذا وكذا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صبروا وخرجوا الذين أحسنوا واتقوا رجل عظيم الذين قالوا هم الناس وهم إذن وقال إن الناس يعني أبا سفيان ومعه قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لا يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فوق عمله إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين أولياءه ويخوف هذا الفعل نصبه ربعين المبعوث الأول المؤمنين والمبعوث الثاني أولياءه يعني يخوف المؤمنين أولياءه يعني يلقي في قلوب المؤمنين المخافة من أولياء الشيطان فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا لا تخافوا يا شيطان وليس المعنى ان الشيطان يخوف اولياءه يعني الذين يوالون يخوفهم الشيطان يخوفهم يخوف المؤمنين من اوليائهم يا شيطان فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين أو يكون الرب الأول هو كافر الخبار إنما ذلك الشيطان يخوفكم أولياءه والمعنى واحد يخوفكم أولياءه كذلك استشارة إنما هذا الحصر الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم أنتم يعني يوقعوا الخوف في قلوبكم منهم وأولياء الشيطان هم عصاهم من المشركين والكافرين والمنافقين واليهود والنصارى هم أولياء الشيطان إذا قال فلا تخاف يعني فلا تخافوا يعني لا تخاف أولياء الشيطان لا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان. ف فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هذه آية تبين أن الخوف يكون من الله جل وعلا، والخوف له نوعان. النوع الأول الخوف الطبيعي الجبلي، وهذا مباح، كان يخاف من الحياة، يخاف من الوصول، يخاف من النار، يخاف من شيء، يخاف من أشياء مؤذية، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه الإنسان. ولكن هذا الخوف إذا أدى به إلى ترك واجب أو فعل محرم مع قدرته على التغلب عليه فهذا يكون خوف محرم. إنسان ممكن يفعل واجب أو يترك محرم لكنه خاف، وهذا الخوف ليس خوفا كاملا، يعني خوف من هلاك، إنما هو توجس كان يتغلب عليه. إذا ما كان يتغلب عليه فهذا خوف محرم. مثل الفرار من الزحف، الفرار من الزحف سبب الخوف، لأن هذا خوف محرم، لأنه بإمكانه أن يثبت مع إخوانه. فلعل الله تعالى يوجيه ويوجيه إخوانه، مر معنا تولي الزحف، تولي سبب الخوف، هذا خوف يكون خوف محرم. الإنسان إذا هرب وترك زملائه في أرض معركة فإن هذا يؤثر في معنوياته ويسلط عليهم الأعداء. لكن إذا انسحبوا الجميع كلهم، انسحبوا أهل الموقع إلى موقع آخر أو انحازوا إلى فيلم، هذا هو واحد. لكن أن يكون المعركة مشتعلة بين المسلمين والكفار، فيقوم واحد المسلمين ويهرب، يجب زملائه هذه خيانة، هذه المبالغة، وهذا خوف خوف محرم. هذا خوف ليس عذرا له، هذا خوف محرم يعاقب عنه. إذا النوع الأول خوف طبيعي، وقد يصل إلى التحريف إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. النوع الثاني خوف خوف العبادة، خوف العبادة، وهذا يسمى بخوف السر، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. إنسان لا يحذر معصية فتركها خوف من الله، هذه عبادة لله. إنسان لا يحذر معصية من المعاصي فتركها خوف من الله، هذه عبادة يجب عليها. هذا الخوف صرف لله تعالى توحيد وصرف لغير الله شرك. مثال ذلك أن إنسان قيل له احلف بالشيخ الفلاني أنك ما فعلت كذا، هو فعل سهل منه، فترك الحلف، أبى أن يحلف، أبى أن يحلف بالشيخ خوف من أن يمسه بعقوبة، هذا الخوف هو شديد، هذا موجود موجود في مثل القرى، في ناس بطول القبة يحلفوا في أي جريمة، من نصف القبة يعلم ويقول والله أنا فين سنة العدو، إنسى العدو، سألت فيها اعتبر خوفا من هذا الميت، هذا خوف شديد، مع أنه لم يخف من الله، في مصحف حد هو الله العظيم ما صدق الأجواء، طيب أرح في الشهر، إن في الشهر أقوى وخان يوم ضيق ضيق بعثته سلام يعترف بالسلامة خوفا من هذا الميت. هذا الخوف يعتبر شركا أكبر، لأن الخوف عبادة، هذا خوف سر، كأنه يخاف من الله. إذا الخوف في هذا النوع خوف طبيعي، وقد يصل إلى خوف محرم، إلى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم مع قدرته على التغلب عليه. النوع الثاني خوف العبادة وخوف السر، وهذا لله جل وعلا وحده. ومن خاف غير الله جل وعلا هذا الخوف الشركي، فهذا يعتبر هذا الخوف خوف السر، فهذا شرك أكبر. ومن يخاف من الأولياء، يخاف من الأموات، يخاف من الأصنام، بعض تحدث أحد مشايخنا قال له بعض المخرفين لو رفعت يدك على ضريح الشيخ فإن تشنه، لو رفعت يدك على الضريح تشنه. الشيخ قال له هذا ما بعدها رفع أخاف تعليمه ثم رجع وقال له شو الأول إلى أمر الدين أرحب ما في أي حد جبران. فهذا الخوف خوف شركي، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءهم، يعني يخوف أولياءهم، فلا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوه، إلا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني كنتم مؤمنين. فجعل الخوف من علامة الإيمان بالله، الخوف من الله يعتبر دليل على الإيمان بالله، يعني كنتم فعلا وحقا مؤمنين فخافوا الله. إن كنتم من أهل الإيمان فخافوا الله، خافوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية قوله تعالى إنما يعمر، إنما هذا الحصر، ويعمر عمارة تشمل عمارة حسية بناء ونشيدا وعمارة معنوية عبادة وذكر الله أداة الشعائر المساجد، هذه كلها من العمارة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر له أربعة أو خمس أوصاف، أو كل أربعة أوصاف، لأن الوصف الأول الإيمان بالله واليوم الآخر يعتبر وصف واحد، آمن بالله واليوم الآخر. ودائما ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يقود العبد إلى تعظيم الله وتوقيره والخوف منه والرغبة فيما عنده. ولأن الإيمان باليوم الآخر يذكر الإنسان بالثواب والعقاب، يذكر الإنسان بالثواب والعقاب، فإيمان بالله تعظيم لله، وإيمان باليوم الآخر تذكره بالثواب والعقاب. لذلك تجد في كثير من الأحاديث والنصوص من كانوا بالله واليوم الآخر فيما كذا، لأن التذكير بإيمان بالله يؤدي إلى تعظيم الله وخوفه ومحبته ورغبته في العلم، والتذكير باليوم الآخر يؤدي إلى ما يحفز النفس إلى فعل المأمور وترك المأمور، وجعل الثواب والخوف والعقاب. وذلك الإنسان إذا تذكر الآخرة وتذكر قيامه وتذكر عظمة الله تعالى كان هذا دافع له في الخير ومانع له من فعل الشر. لا يخاف من القانون، لا يخاف من الشرطة، ولا يخاف من الناس، ولا يخاف من سمعته، ولا يخاف على أي شيء، لكن لما تذكر الحساب والجنة والنار يخاف. فالإيمان هو المحرك، الإيمان هو المحرك لفعل الخير والزاجر والرادع لفعل الشر، وازع الدين، وازع الذي يزعه ويمنعه من فعل المنكرات ويدعوه إلى فعل الخيرات. لهذا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، واحد، اثنين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أربع ولم يخش إلا الله. لم يخش إلا الله يعني كان قد أفرض الله تعالى بالخشية، خشية يعني خير. الخشية هي خوف، هي نوع من الخوف، لكنها الخشية معها علم، خشية مع علم. وقيل خشية مع تعظيم المخشي منه، إنما أنسى الله من العباد العلماء. لكن فرق بين الخوف والخشية، لكن معناه متقارب، معناه متقارب، الخشية والخوف معناه متقارب. فجاء الخوف من الله والخشية من الله، يخشى الله ويخاف الله، المعنى متقارب. ولا يحتاج الخوف إلى تعريف إلى مخشن يعرف الخوف لغة مصطلحة ما يحتاج التعريف. هناك أشياء لا تحتاج إلى تعريف، تعرف الجوع، تعرف الشبع. إذا جيت التعريف إن هذا التعريف إذا كان الجوع والشبع يحتاج إلى تعريف فإن التعريف هو ما يحتاج إلى تعريفات. عرف الغضب ما يحتاج تعريف. ذاك التكلف، تكلف التعريفات، تكلف التعريف لأشياء واضحة يزيدها تعقيدا. الخوف هو الخوف، الخشية الخشية، هي الخوف مع الخوف، المحبة هي المحبة، الشبع هو الشبع، الريح هو الريح، الضمر هو الضمر. أشياء واضحة لا تحتاج إلى تعريف، أن يكفي في تعريفها ذكرها أو ترجمتها. تستجيب اللغة إذا واحد تكلم بالإنجليزي وكذا الخوف وكذا بالإنجليزي يعرف. قال تعالى: ولم يحي إلا الله فعسى أولئك، عسى واجب كما قال ابن عباس، عسى من الله واجب. فعسى أولئك أن يقولوا من المهتدين، فهؤلاء هم المهتدون من حق هذه الأرض، آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذه الآية نزلت في المشركين الذين ادعوا أنهم عمار المسجد الحرام، ادعوا أن النبي عمر المسجد الحرام، نحن لجنة المسجد الحرام، نحن المسجد، نحن الإله. قال تعالى: إنما يعمر المساجد من آمن بالله واليوم الآخر. لم يعمر ذلك أشرك بالله ليس عاما. لذا قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولا يتحرك أعمارهم إلا هم خارجين إنما يعمروا مساجد الله. وقالوا أن يفتخروا بعمارة المسجد الحرام، أن يعمروا مسجد الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وقاموا صلاة وآتوا الزكاة، أن يعمروا مسجد الحاج وعبارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجعل المسجد الله لا يسألون عند الله. والله رحمه قوما ظالمين، والله رحمه قوما ظالمين، نعم ظالمين. إذا عبارة المسجد الحرام إذا كانت خالية من الإيمان بالله فإنها لا تنفع صاحبها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ونصر إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شاهد من الآية قوله تعالى: لم يخش إلا الله، لأن من علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله، أن لا يخشى العبد إلا الله في كل ما يقول ويفعل. اقرأ. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية: من الناس، بعض الناس تقدم، من يقول آمنا بالله، يقول يعني يعترف يعلي الإيمان، فإذا أوذي في الله، إذا أوذي في الله، في الله في سببه، أي أوذي في الله أي أوذي بسبب إيمانه بالله رغم دينه. والناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل هذا الأذى كعذاب الله، يعني جعل صيغة، والمراد بالفتنة الإيذاء. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يفر من فتنة الناس كما يفر من عذاب الله. الآن المسلم المؤمن لماذا يفعل الواجبات ولماذا يترك المحرمات؟ فرار من عذاب الله. فهذا المذكور في الآية يفر أو جعل فتنة الناس وكلامهم كعذاب الله، فوافقهم في أهوائهم هوائه، كما أن المؤمن يمتثل المأمور ويترك المحظور اتقاء على الله، هذا يفعل ما يمر به الناس من أهوائهم اتقاء لأمره. مرة ثالثة، جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله جل وعلا يخاف المؤمنون ويتقون ويفعلون المأمور ويتقون المحظور خوفا من عذاب الله. هذا الذي ادعى الإيمان إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بمعنى أنه صار يفعل ما يأمره به الناس ويترك ما ينهون عنه خوفا من فتنته. يعني كما يخاف المؤمنون عذاب الله، هذا يخاف كلام الناس، يخاف فتنة الناس. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كعذاب الله عند المؤمنين كعذاب الله، معلوم أن العذاب يخوف به فيفعلون ما يكون سببا في اتقاء العذاب. هذا يفعل ما يكون سببا في اتقاء فتنة الناس، لأن أنتم على شنو؟ ما دين شريعة خلاص ما شريعة، يفعل بعض المهمين اليوم. جعلوا فتنة الناس الغرب والأمم المتحدة والعالم واليهود والنصارى كعذاب الله، يقولون احنا المجتمع الدولي شنو؟ يرضى عنكم. الناس اللي تطلع مننا وداري حجم الكافر شباب دارينا عمال تعاقبون، يعني فتنة الناس كعذاب الله. كما أن المؤمنين يتقون عذاب الله، أن يتقي فتنة الناس بفعل ما يهونه. وبعدين يقول الشيخ ابن تيمية قوله كعذاب الله معلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله، صحيح؟ فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من إذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعل لهذه الفتنة كالعذاب، فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوف من الله، لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله وفر منهم بموافقة أمرهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أورث الله وإذا معارضة وهذا من العذاب، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني كما يتقي المؤمن عذاب الله، أصبح هذا يتقي فتنة الناس. كيف يتقي المؤمن عذاب الله؟ بفعل المأمور. وكيف يتقي هذه فتنة الناس؟ يتقي فتنة الناس بموافقتهم. وهذا من الضلال البعيد. لهذا قال تعالى: ورجال نصب ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الشاهد من الآية أن هذا الشخص أن هؤلاء الناس المذكورين في آية العنكبوت هم خافوا الناس أشد من الخوف من الله، جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، يخافوا من فتنة الناس خوفا أشد من الخوف من عذاب الله، فوافقوهم في أهوائهم وآرائهم كما نرى أن نشاهد الآن في عالمنا واقع المعاصي. الناس يقول أغني بالله، فإذا أوذي في الله أقل لوم أو توبيخ أو تقريع أو ضغط من دول الرغي والاستكبار يستجيب، وهم في تغيير القوانين وتغيير المناهج وتغيير الدين وتغيير الشريعة ليوافق أو ليتقي فتنة الناس، أو ربما يفعل ذلك لموافقته في اعتقاده. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. عن سعيد الخدري سعد مالك بن سنان رضي الله عنه مرفوعا، معنى مرفوعا أي إلى منصوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من ضعف اليقين، واليقين هو التصديق، وقوة التصديق، المتكلمين قوة التصديق، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصاحب الله. واليقين درجات، درجات القرآن الكريم، أولها علم اليقين، وأعلى منها عين اليقين، وأعلى من ذلك كله حق اليقين. تبدأ بعلم اليقين، تلتقي إلى عين اليقين، ثم تلتقي إلى حق اليقين. ولذلك أمثل كثيرة منها، لبعض شخص قال لك في جيبي جوال، قال وصار قال أنا أحمل جوالا، أنت يحصل لك يقين بكلامي أنا وصار، هل يسمى علم اليقين؟ لو أخذ الجوال وراك إياه فإن هذا اليقين يلتقي إلى اليقين. لو أعطاك الجوال وقال لك اتصل بي على فلان أو تكلم بي فلان، يحصل لك ماذا؟ يعني لو واحد غلط قال لك فلان ده عنده ولا خدمة ولا كلمني ده يعني ده يعني خير من خير ما عنده كذاب شفت بعين اللي كده يعني لا ولا في إيش طيب لكن لا يعني كم صار ما أطلع أشياء ده وانا راح أدري أشياء ده وانا ولا يا الدليل العظيم اللي قبل الهول كلمنا فاهم أبغى الإنسان تحقق لكن حقا لأنه ما جاء لأي مواقع سنصل الدرجة من اليقين بحيث لا أقبل أن لا أقبل أي نقاش سيبا إذن حقا اليقين. قال تعالى كلا تعلمون علم اليقين لترون اليقين ثم لترون عين اليقين في صورة الواقع أن هذا له حقه اليقين. فعلمنا بالجنة النار الآن هو علم اليقين. فإذا رأى الناس الجنة والنار يوم القيامة قالوا الجنة ذيك الجنة والنار الجنة ذيك القوة والنار ذيك يحصل عين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يحصل لجنسه حق الجنة، إن هذا هو حق الجنة. إن من ضعف اليقين أي من ضعف التصديق أن ترضي الله بصحاب الله. قام بنا مرفوعا عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شو مرفوعا؟ يعني ما كان الرسول مرفوع إلى رسول الله موقفه مع شو؟ رجع ابن عباس موقوفا يعني شو؟ رجع ابن عباس موقوفا يعني شو؟ يعني كلام جيد كلام كلام الصحابة موقوف يعني واقف الصحابة واقف الصحابة ما هو شهوه ما تقرع صاحب المقام الرفيع على سبيل المثال ورد الصحابة موقوفا. إذا قال مرفوعا عن التابع عن سعيد بن جبير مرفوعا عن سعيد بن زيد مرفوعا يعني شو ورد في وقت الجمعة التابع ما طلع الصحابة ولا ارتفع ولا ارتفع. إن الله يقين أن ترضي الناس بصحاب الله ترضيهم بصحاب الله وافق الناس في أحوالهم يرضي الناس بصحب الله يعني يسبب رضا الناس بصحب الله. والباب هنا باب البلد عوض، الباب هنا باب عوض. يقول اشتريت الثوب بدرهم، اشتريت الثوب بدرهم، هذا الباب سمى باب العوض أو البلد يعني ثوب بدرهم. هنا رضا الناس بصحب الله، من لم يرضيهم ولم يرضي الله كذا فيعطيهم من لم يرضيهم بصحب الله، كما يفعل السحر والنجارون مع الشياطين يرضون بصحب الله. اي الشيطان السحر ولا يسمع ما صلي صلى العصر ولا جدا يستبدل أو يقدم صحابة الله بدلا عنه بدلا برضا هذا الطاغوت هذا الشيطان. هذا من ضعف اليقين، ضعف اليقين بالله جل وعلا وأمره ووعده ووعيده أن ترضي الناس بصحب الله وأن تحمدهم على تقي الله. إذا من ضعف اليقين أن يحاول الإنسان يرضى الناس فهذا قيل لعربي قال وقائد ألا أدلك على ثلاث تكسر بها رضا الناس؟ فقال له لا قال لي ثلاث أشياء إذا فعلتها تكسر رضا الناس. قال الله لا أنا ما عايز مستحيل تجد رضا الناس مهما نفعل لا يرضى. إذا كان لازم يرضى ربي من الإخوان ولا يرضى على نفسه كيف يرضى على نفسه؟ لو أريد مجاملة وجاملة الناس ليس بطل حياة صباحا تقول لا ما عندي شخصية ما عندي شخصية ولا دولة ما عندي شخصية. لو أريد مع الناس يعني في البدع ما هو في البدع السنين ثم السنين بدع ولا يختلف معنا إذا مجاملة وعايز أرضي الناس لكن كله حياة صباحا الواحد يكون مع البدع ينفذ معنا سنة سنة ولنا لازم نصير يمشي سنين ثم سنين يمشي البدع يوم كده وأقول عندي ما هي سيدخل عليه الجميع والأمر ذات من الواحد يدك النور معنا طبعا لو مبنى هي البدع ولنا أول ضامين ولنا لنا يشغل بعنا زي أبو عبيد كله مناهي حيث ما سهم من الناس لا تزيرون إلا واحد ما يحاول يرضي كل الناس مستحيل قال يعني غير إذا يرضى الناس غير مأمور وغير مأثور وغير مخلوق لا مأمور الله ما رضي يرضي الناس هذا كذا ولا مأثور يعني ما في الزوج قال الحكي يعني فلان رضوا كل الناس ما حصل ما رضى حصل ولا مأذور ولا تقدر ولا تنسب ولا تحاوسي رضي الناس كلهم ولا تكون في مساحة واحدة جميع الناس ما تقدر ما تحصل لكن في مساحة واحدة جميع المكونات فكل مكونات ولكن ليه ولكن انت غير مسلم المساحة بيني وبينك انا مسلم تكون زي مساحة بين الكافر إذا مسلم ذا بعض الكافر يقول يا أخي أنا التقدم إذا تخلي علاقة به زي علاقة مع رجلة يقول مزعل إني من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وصف الله جل وعلا يرضى الناس وخلاص مشيئتي سخط اليمين من أصحب الناس من أصحب الله رضا رضا الناس سخط الله وأصحب عليه الناس أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمده على رزق الله قال الدين مشكور ترى لو ما كان دوره معي لو ما كان دوره معي كان وبعدا يطلع عن سنين وينسى أن ينسي الفضل إلى الله حتى لو شخص قدم لك مساعدة وجدت له فلوس اعلم تماما ان هذا الشخص لولا ان الله جل وعلا سخره ليساعدك ما ساعدك فتشكر الله اولا وتكون ثانيا اشكر الله وتقول الحمد لله ربنا جعلك صديقا ليس خيرا ربنا ضيعك سوى خير ربنا يعني وفر يعني وفر عن الخير تشكر الله وتشكره ولا تنسى المنعم الاول الله جل وعلا يا بعض الناس ينسى ما هو القدر وما هو القدر وما فلان دوره معي كان نخلصه قل له ما ربنا سخر وجعل يسره كان نخلصه دي عبارة موحية لا ينسى الله جل وعلا عبارة إن من بعض اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله أشكر الله من ساعة من عبادك هو شجاك وشجاك من الله من تحمده على رزق الله وأن تذمهم على ما يملك الله هو الناس مد غني وماس بس حيث لا جابوا بسمع وأنا مد غني وأنا ما حاصل كده فذمهم من أفضل كانوا ربما هم أصحابه خزايا وكانوا خزايا ما جايين فأقول الله الله ما الله ونسى فذمهم على ما لم يدفع ذمما يوصيك ان العطاء يمنع لله واحد ممكن يقول يعني يلوم ولا هم يجيبوا حاجات عدد الناس ولا من الدنيا إيه على الجاسمين عن من باب التنبيه، لكن أن لا يكون هذا الأمر قد أفضل به إلى أن ينسى أن عطاء من عند الله. لو جاء الله حتى يقول له مقصود، أنا عارف إنه مقصود، لكن يعني إطلب أنا أطلع غير مقصود. ربنا كما شاء، لو ربنا شاء قسمنا المساعدة توصل، لكن الله ما شاء، أنا مو بقضاء الله. لكن أنتم يعني أخطاء كده كلامكم مقبول، لكن أن يصب جامع عليه وينسى أن العطاء والمنع من الله هذا البحر يعني. لأن الله جل وعلا إذا كتب لك عطاء لا أحد يمنعه، ما يفتح الله للناس محمد فلا مسألة. وربنا كتب لك حاجة قال ربنا كتب لي صف العالم كله عرف من حول بين الكرمة وبين صاحب الذي كذا الله أن نصله ما نبي ما نعلم عقلي الرب اللي بديه ذلك من الله ولا رب اللي بنعه ذلك من الله. يعني كان جاءوا أشياء وزعوا الناس سعادات المساكين واحد منهم فعندها معنى تسليم أخطأ أمر لك تنبيل رجل الله نبهم كذا المرتبة من دولة على المسجد. فهؤلاء أسباب وصائف إبام أسباب، لكن عطاء ومن بإله من دواء. فهنا الذنب الذي يقود المرء إلى أن ينسى أن العطاء ومعجزة هذا المحرم، يعني ينسى المسبب. إن رزق الله لا جرح حرص حريص ولا نفع عند أحد. رزق الله لا جرح حرص حريص. إن رزق الله رزق الذي يأتي من الله جل وعلا لا جرح حرص. إنسان مهما حرص واجتهد لن يتجاوز ذنب من طوله. ما هو التعب في بدء سبيلس إنه لا يتجاوز رزق المكتوب له، رزق الله المكتوب له والمقدر له لا يروح يسحبه ولا يترك الانفاق حتى لو أنه رفض أو كيه هذا العطاء الذي جاءه من وسيئته إذا كتب الله له أن يصبر يصبر. ويرجع الحديث لو أن أحدكم لو هرب أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. واحد وليد وذاك جاي من ديانة الشمال كان جاي من ديانة الشمال المدينة الشمالية كمان أجل لو أن أحدكم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه أجله. مش مرة واحد ما غيره إلى أبيه ثم تعبير القرآن وإن الموت الذي ذكره لهم فين يعني واحد زين خير واحد جاي من أهل الحسن جاي لما وقفوا إلى الزواج بالدار لأي خوش وخلاه وراء جاي من الناس الشمال جاي لما خلاص اقتنع انه مش بعيد وخارج وقف لقي لازم قدام ملاحظ كيف هو شعوره بالاحباط كذلك الموت الانسان يهرب من الموت الشر من الموت الى الموت امامه كما ان الموت يدرك من يطلبه كذلك الرزق يدرك من كتب له رزقه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان بصحيح. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. التمس رضا الله، ولو كان هذا الرضا لا يبلغ إلا بصحاب الناس. إذا كان ما يرضي الله لا يمكن أن تنال إلا صحاب الناس، وأن تتمس رضا الله بصحاب الناس وإلى أن إلى صحاب الناس، فإن العاقبة هي أن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. فمعين تجد الدعوة وتوحيد المسلم يحب اللحية ويقص الإزار ويقص صاحب النساء ويتقي الله ويفك من حرماته ليرضي الله. يعمل هذا كله والناس عليه يصحبون من المعارضة ومن أهل ومن الناس. الخلاصة أو العاقبة ستكون ماذا؟ أن الله تعالى سيرضى عنه ويرضي عن الناس، ليس باحترام الناس كما هولندا يكون ملتزم بالنسك كما رايح هذا المبدا على الحمد لله من دون ان احصل وجود صادق التزام. اذا كان صادقا التزامي قويا في تدينه يرضى الله عنه ويرضى عن الناس، لكن لو كان مجاملا ويريد ان يرضي الناس يترك الواجبات ويفعل المحرمات ليرضى الناس، الناس يسخر عنه او يحرم ويسخر عنه. ثانيا الناس يسخرون على قلوب الله كان عاما فيها حيث لا ملتزم عاما فيها ملتزم لا مستعجل لا بد منافق حتى نزل اصحاب المعاصي يسخرون على هذا المتساهل الذي يزعم برضاه. لكن الواحد لو ارضي الله بس معرفه الناس، اذا ارضيت الله جل وعلا كفاك الله من الناس، واذا حاولت ارضاء الناس لن تستطيع ان ترضي الناس مهما تعمل. ترضي الناس لن تستطيع بحال الاحوال ان ترضي الناس. اذا رضي عنك فريق اسخط عليه فريق اخر، اذا ارضيت قوما اسخط اخرين. كيف؟ مستحيل تجد اجماعا من الناس، مستحيل. ربما هو الحل، الحل ترك الناس معرفه الناس. اذا رضيت الله جل وعلا يرضى عنك الله جل وعلا ويرضي الناس، يكف عنك اذاهم واسرهم. ومن اقتنص رضا الناس صاحب الله يعلم الناس. يتكلم بسخط الله سخط الله عليه وأصخب عليه الناس. يعاقب بين قيد قصده، يعاقب بين قيد قصده. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. الثاني إنما ذاك الشيطان فهو أولياء سبق. الثانية تفسير آية براءة. واضح. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى، إن من ضعف اليقين. اليقين يضعف ويقوى، هذا شيء مشاهد ومعايش. التصديق يقوى ويقوى. الآن نحن جالسين في القاعة. وقال قائل: حصل حادث في سكة حديد القطار يصطدم مع سيارة. ده خبر حقيقي في الوسائل. هذا خبر يحصل الناس يقين. لو جاء واحد ثاني قال: لا لا ما حصل الحادث. بس يعني قرب يبحث لكن ما حصل. كان يحصل شك في العدد. ينقص اليقين. جاء واحد قال: يوم على ما حصل. مش حصل. هل حصل بس العربية لا ترفع نظيف وكاذب يعني كاذب في حدث ما في حدث ولا يحصل شك في المعلومة. فاليقين يضعف بحسب أدلة المخبر أو قوة الخبر أو طريق الخبر. إذا له الإنسان النفسي والشهادة يحصل له يقين أعلى بالأكل من الخبر. إذا اليقين هو التصديق يقوى ويضعف. كذلك اليقين بالله جل وعلا، اليقين بالله واليوم الآخر والحساب والجنة والنار، هذا فقط يقوى. وإذا قوي فإن الإنسان يصف الناس برضا الله، لا يبالي بصحب الناس، لا يبالي بجهل الناس، لا يحرم الناس على ذكر الله، ولا يلوم على غريب ملك الله، لأن يقينه قوي. إذا ضعف حيلهم يقع في الخلل، يحاول بعض الناس يلومهم على بلد الله، يحملهم على اسم الله بثور بحر انحسار من سوء اليقين في التقويم. لكن لو اليقين ارتفع كظلم وزاد وفاض فإنه لا يبالي بحمل الناس ولا ذمهم، وكذلك لا يبالي برضاهم أو سخطهم، ولا يحملهم على اسم الله ولا يلومهم على ما لم يؤذي الله. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. الثالثة أن إطلاق الخوف لله من الفرائض. نعم، الخوف من الله من وخافوني قلتم مبين، لأن جاء بسرقة وخافوني في الأمر. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة أو من فعله رضي الله عنه ورضى عنه الناس، خاف من الله تعالى وحده ولم يصف الله لرضا الناس، رضي الله عليه ورضى عن الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ذكر عقاب من تركه أنه يصف الله عليه وصف عن الناس، وخلاص الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بحد من شريعة الله، لا يبالي أحد ولا ينشغل بالناس ولا يقول الناس يسخطون والناس يزعلون والناس لا يقولون، بل يجعل رضا الله هو الاساس قبل كل شيء. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الايه. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. باب قوله تعالى: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد ما ذكر المؤلف في الباب السابق الخوف من الله، ذكر في هذا الباب التوكل على الله، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله، اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. يعني إنسان مثلا يريد أن يخرج أوراقا في المذيع، يعني إجراء رخصة أو جواز سفر، له إجراء شهادة أو زمان، فيخرج من بيته يتوقع. كيف يتوقع الله في ذلك؟ يتوقع الله في ذلك بأن يعتمد في القلب على الله ويبذل الأسباب. لو خرج لجلب الرزق يعتمد بقلبي على الله يا رب بعث غني رحمه، ويبذل الصبر يبيع ويشتري ويعمل الاسواق ويفعل ما يفعل. هذا هو التوكل على الله جل وعلا، ان يبذل الصبر وماذا ويعتمد على الله. لو اعتمد على الله جل وعلا بقلبه ولم يبذل الصبر فهذا ليس توكلا، هذا دوام. انسان يجلس بيده يقول ياتيه رزق لا يبحث عن رزق، هذا دوام. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: تزودوا فان خير الزاد التقوى. انه كان الناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يحيي لكن يمشي مع الزاد مش ساكن. وقال تعالى: تزودوا فان خير الزاد التقوى. ورجل من ممن يدعون التوكل قال يا أخي محمد إني أريد الحج على التوكل، ماشي حجة ماشي معي حاجة توكل. قال مع من؟ قال مع القافلة. قال لي: اذهب وحدك مش وراك. قال: لا إلا مع القافلة. قال: على جراب الناس توكلت. قال: ماشي حج وتوكل توكل على الله. طيب ماشي وراك ولا ماشي مع الناس؟ لا لا مع الناس. طيب ماشي وراك؟ لا لا إلا مع الناس. فقال: على جراب الناس توكلت. معناه ايش العرض؟ يا الفضول فضول فضول، يا الغد فضول غد، توكل على جراب الناس. انت متوكل توكل فعلا لا امشي براك انت نور الجازم امشي ادمي الخلا براك انت نور عطش من نور تهلك. يعني ليس من تكون في الشرك. التوكل هو بذل أسباب مع الاعتماد على النبي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر توكل على الله تعالى وبذل أسباب، كلم أبا بكر واستأجر اشترى راحلتين واستأجر رجلا دينا وكما في الغار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام حتى تهدأ الريح. الأيام جلس الغار ناس كويس من بعد. واستأجر رجلا دينا هاجر خريج نهاية الطرق وعكس اتجاه مكة جنوب والمدينة شمال، فلم يتم اتجاه الشمال إنما ذهب جنوبا ثم أخذ الله الصباح مهي جنوب جنوب مكة، بعدك من مكة اتجاه شرقا إلى ساحل البحر ومن البحر اتجاه شمال إلى المدينة. يعني عكس الاتجاه، ما هو صغير جنوب إلى جهة شمال إلى المدينة. تقول هذا الأسباب، فالمتوكل يبذل الأسباب وماذا ويعتمد على الله. كذلك لا يكون الإنسان متوكلا إذا اعتمد على السبب وحده ولم يتوكل على الله. اعتمد على السبب إذا كان كله جاهز، جاهزين من كل أي شيء وفرنا ما في حاجة ناقصة. وليس أن الأمر بيد الله جل وعلا، فالمتوكل حقا لا بد أن يعتمد على الله ولا يعتمد على السبب. فالاعتماد على السبب وحده نقص في الدين، واعتماد على الله دون من السبب نقص في العقل. يعني واحد عطشان هذيك المهم، وده اللي يروى بدون ما يشرب مويه. كيف حيروى؟ ها مش على مويه، شيل بوزه ونزيل شرب انت روى او جعان تشربه، ده سبب. بردان يغطى، تغطى بالغطاء من بردان كده ولا بدوك على الله تعالى عشان ربنا يشيل من البرد. الغطاء رباني طب لكن تقول انا دور في التصرف مره طوع على الله هذا اللي رجع الانسان يبذل الاسباب. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. لكن الانسان حتى اذا بذل السبب، اذا بذل السبب لا ينسى ان يعتمد على الله بقلبه، يعني ما يحمل على السبب ولا كمان يخلي السبب يكمل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. على الله فتوكلوا، هنا قدم المعمول على العامل وعلى الله فتوكلوا، توكل على الله. وهذا التقديم يدل على الحصر. ان كنتم يعني كنتم مؤمنين حقا في النظر، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب التوكل على الله وحده، على وجوب التوكل على وجوب اخلاص التوكل على الله لا على غيره. قال توكل آية ثانية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله يذكر فرع المؤمنون أي المؤمنون كاملو الإيمان. إنما المؤمنون أي المؤمنون الذين كملوا الإيمان أصحاب الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوب خاضعة، إذا ذكر الله وجد خاضعة قلوب، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا قوي إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشيء لأنهم يتوكلوا على الله، أي يعتمدون على الله لا على غيره، وهم مع ذلك يبذلون أسباب. ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إيمان كامل، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. من حق هذه الأوصاف الخمس، إن المؤمنون الإيمان حقا كامل الذين إذا ذكر الله يذكرهم، هذا واحد. اثنين وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون. أربعة الذين يقيمون الصلاة. خمسة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، الإيمان حقا كامل، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزقهم كريم. الآية الثالثة أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي كافيك الله، أيها النبي حسبي عليك ثقة الله ومن اتبع من المؤمنين من اسم موصول. وفي أعرابها أقوال ثلاثة كلها صحيحة ثلاثة أقوال من في أعرابها أقوال ثلاثة. قول أول أنها معطوفة على الكاف في محل جر معطوفة على كاف الخبر والمعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الأول هي معطوفة على الكاف حسبك الله بأهل حزب محمد وحزب أتباعه من المؤمنين الله تبع معطوفة على ماذا؟ على كاف على كاف حزب في محل جر معطوفة على الكاف يعني حزبك الله وحزب من اتبعك مضاف إليه. القول الثاني أنها في محل رفع مبتدا والخبر محذوف والتقدير يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله مبتدا ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله يعني أنت حسبك الله وأتباع حسبك الله. القول الثاني أنها في محل رفع مبتدا والخبر معنى تقديره حسبه الله أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسب الواو استثنافية من اتبعك من المؤمنين جملة استثنافية من اسم موصول بمعنى رفع مبتدا والخبر معنى تقديره ومن اتبعك من المؤمنين حسب الله الخبر جملة استثنافية حسبه الله. القول الثالث أنه في محل رفع مفعول معه محل يعني حسبك الله وأتباعك من المؤمنين من اتبعك مفعول مفعول معه كما قال الشاعر فإن كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند فإن كانت الهيجاء وانشقت العصا فإن كان من هيجة وشقة العصا فحسبك والضحاك سيف مهند ضحاك مهند معه فقل سرت وشارع لي من هذا الوقت هو معي المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المصور والتقدير حسبك الله وأتباعك من المؤمنين أيضا حسبك الله يعني هو معك في هذا الحكم يعني أنت حسبك الله ومعك في هذا الحكم أتباعه من المؤمنين في ثلاثة أول عرب والمعنى في كل أصل فنقول معه ومبتدأ معطوف على الكاف في الحجر معطوف على الكاف حسبك محل يعني خبر أيوة النبي حسب مبتدأ والكاف مضاف إليه فمن معطوف على الكاف يعني حسبك وحسب من اتبعك معطوف على الكاف في عوام الثاني في حسب الله أنها الواو الاستثنافية من تبع المبتدأ مرفوع والخبر المحذوف تقديره بالجملة الاسمية ومن تبع من المؤمنين حسبه الله. الوجه الثالث حسبه الله ومن الواو والمعية ومن ألف موصول في محل نصب مفعول معه يعني حسبك وأتباعك من المؤمنين حسبه الله حسبك الله وأتباعك يعني كذلك هم معك في هذا الحكم حسبك الله ومعك في هذا الحكم أتباعك من المؤمنين. أما الوجه الرابع هذا وجه ضعيف أن من هو معطوف على رب الجلالة هذا باطل يعني حسبك الله ومن اتبع يعني حسبك الله والمؤمنون هذا باطل فإن حسبه الله تعالى وحده ومن اتبع المؤمنين هو حسب الله يعني حسب الله وهو الله واضح دي والله تعالى قال في سورة التوبة ولا أنا مرض ما أتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راجعون. شوف الإيتاء قال الله ورسوله لكن حسب الله. وفي سورة عمران قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب هو الله وما قال هو الكافي. لذا قال تعالى في سورة الفراء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل على الله فهو حسبه يكافيه. يعني فيه أمر دينه ودنياه وآخرته. يكفيه أمر دينه ودنياه وآخرته. اقرأ عن العباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية رواه البخاري. هذا أثر من البخاري. ابن عباس قال حسب الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام عندما كان وحيدا وأراد قومه إحراقه فوق النار عظيم وكان المرأة تنذر أن تجمع حضر لإبراهيم. جمع حضر لم يتم من قبل. الحضر لحق المدينة المدينة لحق رجل واحد فتح. فلما أخذ النار كانت نار عظيمة لم يستطيع أن يقتربوا منها بسبب لهبها. فوضعوا على المنجنيق ورفعوا أو جابوا المنجنيق وأرقب إبراهيم في النار. فقال وهو كذلك حسبكم الله ونعم الوكيل. حسبكم الله ونعم الوكيل. الله جل وعلا أنجاه من النار. جعل النار بردا وسلاما عليه. جعل النار بردا عليه وسلاما. كذلك الصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابهم القرح الإصابات والجراحات ورجعوا بسلام الجيش بلغهم أن أبا سفيان يريد أن يكر مرة ثالثة على المدينة. فخرج لي سبعون من الصحابة لملاقاته. فلقيهم رجل قالوا إن الناس قد جمعوا لكم لا أبا سفيان جمعوا لكم فاخشوهم يعني أبو سابقوا منهم من يلعب. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل. الوكيل المعتمد عليه. نعم الوكيل يعني نعم المعتمد عليه. ولهذا يشرع الإنسان إذا خاف عدوا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هو معتمد على الله جل وعلا في ذلك. قال رحمه الله في مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. التوكل من الفرائض. يقول تعالى وعمال فتوكلوا في هذه الأمر وعلم ذلك على الإيمان إن كنتم مؤمنين. الثانية أنه من شروط الإيمان. لقول إن كنتم مؤمنين. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم إنه مؤمنون إيمان كامل. الرابعة تفسير الآية في آخرها وهي الآية والنبي حسبك الله ومن اتبعك إذا قلنا من سنقول في أقوال ثلاثة إما يكون مرفوعا على الابتداء والمعنى حسبك الله ومن اتبعك من حسبك الله أو يكون في محل جر أصلا على الكاف يعني حسبك وحسب أتباعك المؤمنين أو يكون موصولا على الفعلية يقول معه حسبك الله وأتباعك المؤمنين يعني أتباعك من كذلك معك في كونه أو في أن الله تعالى حسبهم. الخامسة تفسير آية الطلاق. نعم يعني يكون بعضهم هو حسبك يعني كافي. الثالثة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. هي قول إبراهيم عليه السلام وقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الشدائد. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نقف قليلا ونواصل ما بعد. ثم أخص لك الحديث عن زعيم أسجد على المسلمين زعم ومسلم. الله تعالى أعلم. Allah'a emanet olun.